شرح الكتاب التعصب للشيوخ عواطف مشهورة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا أبو الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول للعام العربي 1400. قال رحمه الله تعالى كما في المجلد الثاني الصفحة الثانية في 60 بعد المئة الثالثة. قال حفظه الله فصل آداب الصحبة والحب في الله. إن الصاحب والخليل الأمين الصادق يحوطك النوائك ويكف عنك الفتن فهو نعم المعين ضد المتعصبين. قال حفظه الله حقوق الصحبة والأخوة بالله. قال أبو داود حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن مرأة المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فقوله يكف عليه ضيعته معناه أي يمنع ضياعه وهلاكه فيجمع عليه معيشته ويضمه إليه ويضمها إليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، هذا مبحث جديد من مباحث كتابنا التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء في إبرازته الثانية. وهذا لم يكن هذا الفصل لم يكن موجودا في الإبرازة الأولى التي كانت منذ أكثر من 10 سنوات. فهنا في هذا الفصل بينت آداب الصحبة والأخوة والمحبة في الله عز وجل، وهذا مما يحتاج إليه المؤمنون خاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الاختلافات والعصبيات والحزبيات بين المسلمين، وضاعت هذه الحقوق. يعني هؤلاء ضيعوا هذه الحقوق إلا من رحم الله منهم، فصار أحدهم لا يناصر الآخر إلا إذا كان في حزبه، وقد يعادي من هو أفضل ممن ناصره علما وخلقا والتزاما بالعقيدة وأحكام الدين، يعاديه لأنه ليس في حزبه، ليس في طريقته، ليس في جماعته. هذه حزبية منتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال دعوها فإنها منتنة، وفي رواية دعوها فإنها خبيثة، أي المناصرة التي تقوم على الجاهلية والحزبية لا تقوم عليه على العقيدة والإيمان والمحبة في الله عز وجل. فهنا ذكرت أنا شيئا من الأدلة التي تبين حقوق الصحبة بين الصاحب وصاحبه والأخ وأخيه في الإيمان. الأخوة إنما تكون في الله. الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني كل العلاقات التي قامت في الدنيا علاقات صداقة التي لم تقم على التقوى والإيمان تتحول إلى عداوات يوم القيامة، وقد يكون ذلك في الدنيا قبل القيامة. فلا تدوم علاقة فيها مودة ومحبة إلا إذا كانت في الله، أما إذا قامت على المصالح فقط أو على الحزبية والعصبية فهذه لا خير فيها ولا تدوم وتكون وبالا على صاحبها يوم القيامة. فمن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود وكذلك أخرجه البخاري في الأدب المفرد وإسناده حسن حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، انظروا إلى التشبيه، مرآته المؤمن مرآته، مرآته أخيه. يعني إذا نظرت في فيه، نظرت في أخيك، يعني تحدثت معه كأنه كان كالمرآة، ترى فيه عيوب نفسك، يخبرك بها، يعرفك بها، فعليك أن تستمع إليه ما دام خلا وفيا، وما دام قد جمع بينكما المحبة في الله، ليس بينكما مصالح ولا أمور ها تجعله يكذب عليك أو أن يفتري عليك. نعم. ولذلك كما جاء الصديق أي الوفي صديقك، من صدقك لا من صدقك. تفهمون الفرق؟ الصديق أي الصديق بحق الوفي، من صدقك القول لا من صدقك على كل ما تقول. إذا رأى منك خطأ يصدقك، يقول لك أنت أخطأت في كذا، أنت خلفت العقيدة وخلفت الدين وخلفت الشريعة أو فعلت محرما أو أخطأت حتى في أمور الدنيا، هو يكون صادقا وفيا معك، لا يصدقك على كل ما تقول سواء كان خطأ أم صوابا. هذا ليس بصديق، هذا صاحب مصلحة يريد أن يرضيك فقط حتى يأخذ ما عندك إن كان له مصلحة، إيه؟ مصلحة عندك. نعم. فلذلك المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. انظروا إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب البلاغة من أبلغ الناس صلى الله عليه وسلم، يكف عليه ضيعته. الضيعة هي ما يمتلكه الرجل من إيه؟ من أموال، يعني من مثلا مزارع وحدائق وأراضي، عنده ضياع، يقول لك فلان عنده ضياع، فهو يحمي ضيعتك هذه، يحمي أملاكك، لكن ليست الأملاك الدنيوية فقط، يحمي ما تمتلك، ما أنت تمتلكه من إيه؟ من عقيدة ومن دين ومن أخوة، من أخوة في الله ومن أخوة بينك وبينه. فيكف عليك ضيعتك ويحوطك من ورائك، يعني يحميك من خلف ظهرك. ليس الصديق الذي يقول الكلام المعسول أمامك ثم يطعن فيك من خلف ظهرك ويختابك وينم عليك ويفسد بينك وبين إخوانك الآخرين، هذا ليس بصديق، هذا ليس صديقا وفيا. هذا أما الصديق هو الوفي في السر والعلن، في حضورك وفي غيبتك، يحمي عرضك ويدفع عنك الأذى ويدافع عنك بالحق، طبعا ليس عصبية وليس تعصبا لك. نعم. هذا هو الصديق، هذا هو الأخ، الأخ الوفي الذي إن وجدته فعد عليه بليه من نواجذ، لأنه قلما أن يوجد في هذا الزمان. فضل على حفظه. نعم. على حفظه الله تعالى. ومن أجل ذلك كان عليك أن تنتقي أصحابك وتتخير الأتقياء المتواضعين للحق وأهلي الذين يثبتون ويثبتونك عند الفتن فلا يميلون مع أهل العصبية والأهواء. قال أبو بشر يونس بن حبيب كما في مسند الطيالسي، قال حدثنا أبو داود أي الطيالسي، قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. هذا الحديث أيضا حديث حسن، قد أخرجه أيضا أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي كما ذكرت أنا في الحاشية، وهو واضح أن المرأة على دين خليله. فأنت إن صادقت أحدا فانتقي هذا الصديق لأنه يؤثر فيك. إن اتخذت غير المؤمن فإنه بلا شك يؤثر فيك، وقد يعني يجذبك إلى طريقه، إن كان فاسقا يجرك إلى الفسق، إن كان فاجرا يجرك إلى الفجور، إن كان كافرا يجرك إلى الكفر، أو يحاول ولو بطرق خفية، فاحذر. وهذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تصاحب إلا الخليل المؤمن. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصادق. انظر إلى التعبير بالخلة، أنه يتخلل، كأنه يتخلل فيك، يدخل بيتك ويأكل معك ويمشي معك ويعرف سرك. إن لم يكن خليلا وفيا مؤمنا تقيا فإنه يضرك ولو كنت جاهلا بذلك. فاحذر، إن مسألة الصداقة والخلة من أهم الأمور التي إن لم تنتبه إليها قد تضرك في دينك وفي دنياك. جاء لك. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.